قد يتساءل البعض فيقول: كيف أفعل في هذه الأوقات الفاضلة؟ هل أكثر من ختمات كتاب الله عز وجل، أو أكثر من التأمل والتدبر؟ يجيب على هذا بعض أهل العلم كالحافظ ابن رجب وغيره من أهل العلم، فيقول: هذه الأوقات الفاضلة أو الأزمنة الفاضلة كمكة أو الأوقات كرمضان قد يكون لها من الخصوصية ما يجعل المسلم فيها حريصا على الإكثار من التلاوة، على الإكثار من التلاوة. وهذا القول له وجه من النظر، وله وجه من يعني الجمع بين هذه الأقوال وهذه الآثار التي جاءت عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، إذ كما سمعنا أنهم يعتنون جدا بمسألة التأمل والتدبر. وفي نفس الوقت نجد الآثار عنهم رضوان الله عليهم قد جاءت كثيرة وفيرة، أن الواحد منهم كان قد يختم القرآن في ليلة، أو قد يختم القرآن في ثلاث، أو قد يختمه في ليلتين، لا سيما في العشر الأواخر كانوا يكثرون من تلاوة القرآن، حتى إن بعضهم قد يختمه في ليلة واحدة. فكيف نجمع بين هذا وبين ما سمعنا من قول ابن عباس رضي الله عنهما؟ يقال: والله أعلم، كما قال الحافظ ابن رجب، أن هذه الأوقات الفاضلة قد يكون لها من الخصوصية ما تجعل المسلم يعتني عناية شديدة بالإكثار من قراءة هذا القرآن، ويحاول مع ذلك أن يتأمل ويتدبر، فإن تمكن من الجمع بين الأمرين فهو نور على نور، وهو خير وأعظم أجرا بإذن الله عز وجل.